أبو عبيد العيساوي يسأل عن منطقة سيناون ليبي، كان يطلب العلم باليمن. نسأل عن أبو عبد الله العيساوي سالم خليفة السيناوني من منطقة سيناون ليبي، كان يطلب العلم باليمن. أنا لا أعرف هذا الرجل، بارك الله فيك، لا أعرف هذا الرجل ولم أسمع به.